الاثيوبيين اني يعني لقيت الشهاده ما ادري خلينا الان كان نبغى ننطق الشهاده وخلي الداعيه يتواصل معها واحدى الاخوات الداعيات ايضا تتواصل معها بعد البرنامج وتعلمها. اعطني اياها اختي. هذه معكسه. سمي الله يسلمك اختي. هذه معكسه. الله يجزاك خير. الله يصلح لك النيه والذريه يا رب. هلو سيستر. يلا هلو اخو. هلو. هلو اخو. هاو ار يو؟ فاين. اوكي. ار يو ريدي تو بي ا مسلم؟ Listen to me through the phone, please. Okay. Okay. Ready to be a Muslim? Say, Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. محمدا رسول الله رسول الله. Congratulations. Don't go through because our brother Nasser will explain you something you need about prayer and how to make ablution. طبعا امتد او سعدنا بلقائكم وبسماعكم ولحظات هي من اسعد اللحظات يعيشها العبد. اشكر لكم احبتي في الله، اشكر الاخوان في مكتب الدعوه وتوعيه الجاليات في القريات على دعمهم ورعايتهم لهذا البرنامج. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ميزان حسناتهم. وأذكركم يا أخوان الله بدعم الأخوان، كونوا معهم يا أخوان في هذه الأيام حتى يكتمل هذا البناء وتكتمل أوقافكم أنتم يا أخوان. هي حقيقة منارات لكم في القيامة وفي قبركم ثم بعد بعثكم، ولعلها تكون لوالديكم أيضا من كان له والدين إما حيين يسعدهما في هذه الدنيا يقدم لهم أسهم في هذا الوقف، أو كانوا ميتين يقدم لهم أيضا شيء ينفعهم بعد موتهم. من كان له ابن أو بنت ماتت أو أخ أو حبيب أو صديق لا أقل من أن يقدم له بعض الأسهم في هذا البناء، وهو بناء بر الوالدين، وقف بر الوالدين في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات. في ختام هذه الحلقة أشكر الله سبحانه وتعالى، أشكر الأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات، أشكر الأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والبطحة، الشيخ عمر أبو عمر محمد ديلابينيا، خالد كوزمان، ناصر مسديري، ومحمد كروز. أشكر الأخوة في هذه القناة الطيبة المباركة. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، وتذكروا سنكون في أفريقيا حتى ألقاكم وأتركم في رعاية الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتنا الكبير يعمنا السعاد، ونجومنا تنير سمانا والبلاد، في بيتنا الكبير يعمنا السعاد. Sister ready to be a Muslim. Yes, okay, repeat after me, sister. Say, Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. ما شاء الله. Congratulations. يعني نوصي الأخوان والأخوات بالإحسان إليهن وتعليمهن الصلاة وتعليم أحكام الدين شوي عليهم يا أخوان أخواتي. أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم من أهل الخير والإحسان وكلكم كذلك بدعم الأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات حتى يكتمل بناء وقفهم بر الوالدين الثاني.